الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: هل عشر ذي الحجة أفضل من عشر الأواخر في رمضان؟ الحمد لله، اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة، اختلف العلماء على ثلاثة أقوال على طرفين ووسط. فمن أهل العلم من قال بأن هذه العشر هي الأفضل مطلقا، هي أفضل ليالي العام، هي أفضل أيام العام مطلقا، سواء كان نهارها أو ليلها، فليلها أفضل من ليالي العام ونهارها أفضل من ليالي العام كلها. ومن أهل العلم رحمهم الله من فضل العشر الأخير من رمضان على العشر الأوائل من ذي الحجة. ومن أهل العلم من توسط وقال إن ليالي العشر الأخير من رمضان أفضل لما فيها من ليلة القدر ولما فيها من عظم التعبد، وإن نهار العشر الأول من ذي الحجة أفضل لما فيها من الصيام ولما فيها من رمي الجمرات ولما فيها من الطواف ولما فيها من الوقوف بعرفة ولما فيها. واختار هذا القول الأخير أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى، ولعله إن شاء الله أعدل الأقوال وأوسطها، أن النهار من عشر ذي الحجة أفضل وأن ليالي العشر الأخير من رمضان أفضل. فإذا لكل منهما فضله، لكن العشر من رمضان فضلها ليلي والعشر من ذي الحجة فضلها نهاري، وهذا القول هو الذي تجتمع به الأدلة وتتآلف ولا يكون بينها تعارض، ولله الحمد والله أعلم.